بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس، التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين. المجلس الثالث، ابتداء الشرح. اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين. أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، وفي نسخة حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. الشرح. قال الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري أبو القاسم اللالكائي، المتوفى سنة 418 للهجرة، رحمه الله: أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي، وهو الحافظ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، وأبا زرعة وهو الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي رضي الله عنهما آمين، عن مذاهب أي اعتقادات أهل السنة والجماعة في مسائل أصول الدين أي العقيدة، وإنما جمع المذاهب باعتبار أصحابها أو باعتبار أفراد المسائل، وإلا فهو معتقد واحد اتفقوا عليه، وما أدركا عليه العلماء من أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في جميع الأمصار أي البلدان التي طوفوها، وعن ما يعتقدانه هما من ذلك أي الاعتقاد، فقالا رحمهما الله: أدركنا العلماء أي من أهل السنة والجماعة وأهل الحديث في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، أي مذهب جميع علماء الأمصار من أهل السنة والحديث، وفي هذا حكاية إجماع علماء السنة والحديث على مضمون هذه العقيدة، فتمسك بهذا الإجماع، ومثله الإجماع الذي حكاه حرب الكرماني في كتاب السنة، حيث حكى إجماع من لقيه من علماء الأمصار، منهم شيوخه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وكذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه حكى فيها عقيدة أهل السنة التي أجمعوا عليها. الإيمان. قال: فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الشرح. قوله فكان من مذهبهم أي علماء أهل السنة في الأصول التي أجمعوا عليها الإيمان قول وعمل، أي قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو ما فيه من الحركة بالحب والرضا والإخلاص ونحو ذلك، وعمل الجوارح أي بالطاعات، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا نص صريح فيما كان السلف عليه مجمعين من أن الأعمال الصالحة من الإيمان وأنه يزيد وينقص. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وسمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،

ولهذا قال موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب بما أغويتني؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان واحد، إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور سلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، اثنان أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، ثلاثة أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أربعة أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، خمسة أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، انتهى. قلت: وقول الجهمية هو الذي اعتمده الأشاعرة ومشوا عليه، وفساد هذه الأقوال الضالة ظاهر لمخالفته الأدلة والإجماع. وأما القول الذي اعتمده الطحاوي رحمه الله فهو مذهب الحنفية من مرجئة الفقهاء خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وهو الذي كان عليه إجماع السلف ودل عليه الكتاب والسنة. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا لفظيا كما ذهب إليه شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن مرجئة الفقهاء لو كانوا غير مخالفين للجماهير من السلف مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيمان كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، مهما كان فاسقا فاجرا، بل له أن يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفية أن يتزوج بالمرأة الشافعية، وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.